الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأن يبارك لنا فيها بمنه وكرمه، اللهم آمين. أحبتي الكرام، صدق المحبة، هذا هو عنوان لقائي معكم في هذه الدقائق، صدق المحبة. فمن السهل جدا أن يدعي الإنسان محبة الله ورسوله، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فإذا سألت الكل هل تحب الله؟ يقول نعم. وإذا سألت الكل هل تحب رسول الله؟ يقول نعم. هذا في حد ذاته يسمى ادعاء، ادعاء المحبة سهل جدا. أما صدق المحبة فإنه يحتاج إلى دليل وإلى برهان. ولذلك تعالوا بنا لنرى بعض المحبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالرضا والرضوان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تعالوا بنا لنرى كيف أحب أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى الفارق بيننا وبينهم. نفرق بين محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وبين المحبة الحقيقية التي ينبغي أن تكون. أبدأ بامرأة غارت أمنا عائشة منها، رغم أنها لم تلتقي بها ولم ترها ولم تخالطها، ولكن رأت ذكر رسول الله المتواصل لها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، أمنا خديجة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بها في الجنة، قولوا آمين. أمنا نحبها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت أمنا عائشة لرسول الله: يا رسول الله، كفاك ذكرا لخديجة، كفاك ذكرا لخديجة، فقد أبدلك الله خيرا منها، ثيبات وأبكارا، أبدلك الله نساء غيرها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها. انظر كيف وصفها، لم يصف جمالها وإنما وصف أعمالها. قال صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم أرزق من سواها. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم صورة المحبة، صورة العمل. والله سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن الكريم صورة من أجل صور الحب في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أمين الأول في الآية أبو بكر. إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرج الذين كفروا رسول الله، شكله إيه؟ ثاني اثنين. إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، وانظر إلى عظمة هذه الإضافة التي يسميها أهل العلم إضافة التشريف. إذ يقول لصاحبه، لصاحبه تشريفا لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على من؟ على أبو بكر، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الصديق رضي الله تعالى عنه في نهاية عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبره وقال: كل من كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فقد تركنا مكافأته لله عز وجل من كثرة ما أعطى وبذل، رغم أنه أقل أصحاب النبي كلاما. لما تجيب أسماء الرواة وتشوف المكثرين في الرواية والمقلين في الرواية، هتلاقي أبو بكر الصديق من المقلين في الرواية، كانش بيتكلم كتير، لكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعمل عملا كثيرا. وقد قال الله عز وجل عنه: ولسوف يرضى، أي سيرضي الله تبارك وتعالى هذا الرجل الذي أحب النبي بصدق. تنظر إلى علي بن أبي طالب، تراه يفدي رسول الله بنفسه، ينام ليلة الهجرة في فراشه صلى الله عليه وسلم ليفديه بنفسه بروحه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي ذلكم الصحابي الجليل الذي أخذ وربط وصلب وعذب في مكة بأيدي المشركين، فلما أوشكوا على قتله أرادوا أن يأخذوا منه كلمة، فقيل له: أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك آمن؟ عايزين يقولوا له اللي أنت فيه بسببه، هو اللي ودك في داهية، هو اللي عرضك للعذاب، أترضى أن تكون في أهلك آمن ومحمد مكانك؟ رجل هيقتل، بينه وبين الموت لحظات، فقال: والله لا أرضى أن أكون في أهلي آمن ورسول الله يشاك بشوكة في المكان الذي هو فيه. أذكركم بامرأة تسمى نسيبة بنت كعب، واحدة ست، واحدة ست اسمها نسيبة بنت كعب، قاتلت دفاعا عن رسول الله في أحد حتى جرحت جراحات كثيرة، وذهب النبي يعودها بعد غزوة أحد أياما وبعد غزوة حمراء الأسد. حينما انكشف الصحابة عن رسول الله يقول النبي: فأنظر عن يميني فأرى أم عمارة، وأنظر عن يساري فأرى أم عمارة، وأنظر من أمامي فأرى أم عمارة، وأنظر من خلفي فإذا بأم عمارة تقاتل عني بسيفها. هي التي جاءت تبايع في بيعة العقبة الثانية، امرأة تحب النبي بصدق. لو حدثتك عن حب بلال ابن رباح الذي كان يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصله إلى محرابه رضي الله تعالى عنه، كيف أنه عاش مؤذنا محبا مذكرا للمسلمين بأعظم شعيرة، ألا وهي حي على الصلاة. لما مات رسول الله امتنع عن ذلك، لم يستطع أن يؤذن في غياب رسول الله، إلى من يذهب ويقول: الصلاة يا رسول الله؟ كيف يؤذن ويقول: أشهد أن محمد رسول الله، ويتخيل أنه ليس بين يديه؟ شق عليه ذلك إلى أن جاءت الفتوحات، وإذا بهم يقولون له: يا بلال أذن لنا يا بلال كما كنت تؤذن لرسول الله، أذن لنا يا بلال كما كنت تؤذن رسول الله. فقام يؤذن من جديد، قالوا: فذكرنا بأذانه رسول الله في المدينة، فبكينا جميعا وبكى بلال حتى أنه لم يستطع أن يكمل الأذان. إن محبة أصحاب النبي تختلف عن محبتنا، ودفاع أصحاب النبي عن النبي تختلف عن دفاعنا، ففرق بين الحقيقة والادعاء. ولذلك إياكم أن تتصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن فقط بين قوسينه، عشان الناس اللي بتسمعنا بملائيط، يحزن فقط لمجرد أن من كفر به ثبه، ده انت يبقى عقلك صغير أوي، يبقى فكرك محدود جدا. لما تتصور أن رسول الله يحزن فقط لمجرد أن من كفر بالله أصلا يسبه وأنت تعلم أن أول إيذاء وجه لرسول الله كان هو السب، حينما جمع الناس في مكة وقال: أيها الناس، لو أني أخبرتكم أن بأسفل هذا الجبل أو الوادي جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال لهم: فإني لكم نذير مبين بين يدي عذاب أليم. فإذا بعمه يقول: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ وينزل الدفاع الأول عن رسول الله بخصوص هذه القضية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وحينما يسب رسول الله بعد فقده لأبنائه، وقد قال المشركون عنه أنه صار أبتر، يعني لا ولد له، لن يحمل ذكر محمد أحد، وسيتلاشى ذكره لأنه لا ولد له، إذا بربك عز وجل يرد عليهم فورا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي هو مقطوع الذكر. فهذه القضية مثبتة في القرآن الكريم. وكان القرآن دائما يصبر النبي، يصبر النبي ويريح النبي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كلام يزعل يا رسول الله، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلاج من الله لرسوله حينما يرى هذا الظلم البين الموجه إليه. لكن اعلم يقينا، وهذه نصيحتي والله لكم، اعلم يقينا أن الإيذاء إذا صدر من القريب فإنه يؤلم أكثر. اعلم أخي الغالي أن الإيذاء إذا صدر من القريب فإنه يؤلم أكثر. أتدري ما الذي يحزن رسول الله أكثر من سب من كفر به له؟ أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وقد أهملت الصلاة، وهو الذي خرجت روحه وهو يقول: الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. يحزنه أن يرى أمة تضيع الفجر والجماعة والجماعات والجمع. يحزنه يحزنه. وهو الذي قال لأصحابه يوما: وددت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أتخلف أنا ورجال إلى أقوام تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يحزنه. ولذا يقول: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء. يحزنه أن يرى ذلك في أمته. يحزنه أن يرى أمته تحتقر سنته وتحتقر من يتلبس بها. دعكم من خطيب على المنبر أنت تسمعه فرضا، نحن إذا نزلنا من على المنبر صرنا تحت أقدام الناس، وصرنا أقل فئة في الناس. لقد صاحبت شيخا وكان أعمى، وكنا على سفر ونزلنا إلى مسجد، فصلى العصر بالناس يلبس الزي، يلبس الزي، صلى العصر بالناس، ولما انتهى من صلاته التفت ونادى علي، فأقبلت إليه: أيوة سيدنا. قال لي: يا محمود، الناس قاعدة ولا مشت؟ أعمى. الناس قاعدة ولا مشت؟ قلت له: سيدنا، الناس ما شاء الله قاعدة والمسجد مليان. فصار يذكر الناس بالله تطوعا، رجل محب للدعوة. فإذا برجل من الذين يجلسون ينادي علي ويقول: هدى. فذهبت إليه، قال الرجل ده بيتكلم كلمتين كده جدعنة ولا أنتوا بتلموله؟ الرجل ده بيتكلم كلمتين كده جدعنة ولا أنتوا بتلموله؟ يحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أمته تضع من رفع الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن من آتاه الله علما فقد آتاه الله الملك، إذ أن العلم هو الذي يدير الملوك وليس العكس. العلماء هم أولو الأمر في هذه الأمة، ولكن الناس لا يعقلون، ولكن الناس لا يفهمون. يحزن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى أهل القرآن يهانون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يحزن رسول الله أن يرى أما تطرد، أن يرى أما تطرد من بيت ولدها تنزل على السلم زحفا ويقال لها أحسن ما نجيب واحدة تمسح بفلوس، امسح السلم وانت نازلة ماشية. يحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل كل الذنوب يؤخرها الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يقتص لصاحبه في الدنيا. يحزن رسول الله أن يرى بيوت المسلمين لم تقم على المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل آية للعالمين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يحزنه أن يرى أمته تأكل الربا وهي تضحك. يجي واحد يسألني يقول لي عم الشيخ، نعم، واحد بيطلع الألف بألف وتلتمية تلو ربا، قال لي ما أنا عارف في واحد تاني بيطلع الألف بألف ومية، مش يبقى أحسن برضه؟ مش يبقى أفضل؟ والله أكل بالربا وسيارات بالربا وموتوسيكلات بالربا وبضاعة بالربا وزواج بالربا وعلاج بالربا وحج وعمرة بالربا. ثم نحكوا إلا رسول الله، والله لو شافك يزعل منك، والله يزعل منك حينما يرى كل ذلك في أمته. يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى مسلم موحد بالله يصلي ويصوم لله ويحج ويزكي، ثم إن كلمته عن الإسلام تراه يستحي حتى من كلام الله، مكسوف محرج من إيه؟ معلش أصل أنت عارف، أنت عارف بس شغلتي حساسة شوية ومنزلتي الاجتماعية عالية شوية، يعني ما تنفعش. لا ما ينفعش خالص، حتى ما ينفعش صلي قدام الناس في المكان اللي أنا فيه، لحسن يقولوا علي متشدد، يقولوا علي إرهاب متطرف. هذا يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لأداء عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت، قال المشركون اليوم يأتيكم محمد وأصحابه وقد نهكتهم حمى يثرب. زمانهم الوقت نشفهم بقوا جلد على عظم من حمى يثرب. فلما بلغ ذلك رسول الله أمر النبي أصحابه أن يطبعوا، يجيب الرداء بتاعه من تحت الباطن اليمين كده ويحطه فينها، حطه على كتفه، وريله وريله كتفك، وريله صحتك، وريله قوتك. وأمرهم أن يرملوا، أن يتحركوا بسرعة وهم يطوفون ليظهروا قوتهم لأعداء الله. وانت في وسط المسلمين ومكسوف من دينك ومكسوف من إسلامك، مكسوف تمسك مصحفك وتقرأ قدام الناس، لأن المسلمين صاروا يستهزئون بمن يفعل ذلك. اللي بيستهزئ بالمسلم مسلم، واللي بينكت على المشايخ وعلى القرآن مسلم، اللي بيستهزئ بشعائر هذا الدين اليوم مسلم. والله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك من المسلمين، بل وصف من يفعل ذلك بأنه أهل إجرام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن من يتهمنا اليوم بالضلال ليس إلا رجل مسلم. وهذا الحال كله كله يحزن رسول الله، يحزنه أن يراك مقاطعا إلى حين. ركز معي عشان خلاص خلصت الكلمتين بتوعي. يحزنه أن يراك مقاطعا إلى حين، يعني من وإلى، وهذا لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن تقاطع للأبد وتستغني. إن غنى الأمة سر قوتها، إن استغناء أمة محمد سر قوتها. المايك ده صيني وده زيه، والجلبية دي صيني، والطاقية دي صيني، والاستند ده صيني وده من بره، والسماعة دي من بره، والصاعق ده من بره، والتكييف ده من بره، احنا بس اللي جوه، احنا بس اللي جوه. وانت لما تيجي تقاطع بتقاطع من وإلى، حبة صغيرين كده، مش مطلوب منك تعمل كده، لكن مطلوب منك انك لما تقاطع تقاطع وتنتج عشان تستغني، مش تقاطع حبة وبعدين ها نرجع تاني. تعرفين احنا بنقاطع من سنة كام؟ على حسب انا علم وسني، تمام؟ يمكن من يوم موعيد أم كل شوية يقول لك قاطع الدنمارك، قاطع المنتج الإسرائيلي، قاطع المنتج الفرنسي، قاطع. طب وبعدين؟ هو أنت كل شوية تثور وتخور تطلع وتنزل، أنت فين بقى من السنين دي كلها؟ متى تستغني الأمة استغناء كاملا تاما لتصبح هي في المقدمة؟ خلي بال سعادتك، لن تكون في المقدمة أبدا حتى تكون غنيا وقويا. طول ما انت ضعيف انت ورا، عايزك بقى تقعد تزعق وتهلل ها وتعمل هاشتاجات، اعمل اللي انت عايزه، لكن سيبقى الحال كما هو عليه، وسيبقى الوضع كما هو عليه ما لم تتقدم هذه الأمة. وأريد أن أختم هذه المشاهد بنصيحة محزنة، وهي أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته تتقلص في الداخل وتتمدد في الخارج. تعرف احنا تعدادنا كم مليون نسمة كمسلمين؟ كم معلومة انت اول مرة تعرفها، احنا 1,800,000,000. يا شاء الله، ده احنا جامدين قوي. اسمع بس، منهم 450,000,000 تقريبا عربي. يا سلام، تفكر ايه يعني؟ ايه يعني الغالبية العظمى ليست عرب من المسلمين؟ يعني إذا كان هناك نصر فسيكون من الخارج إلى الداخل، لأن 400,000,000 اللي جوه مش فاضيين، مشغولين بالماتش والكرة واللبس والأكل وقنوات الطبخ والكابوريا والجمبري، ومشغولين بالموتوسيكلات وتصوير بتاع التيك توك والعري الذي أصبح في بلادنا دون أدنى شعور بالمسؤولية أو الخجل. يعرّي الرجل نساءه ويكشف عوراته لا من أجل شيء إلا ليحصل الدولارات من اليوتيوب. عندوش مانع أنه يعرّي النسوان في البيت كلهم عشان يجيب دولارات آخر كل شهر. إحنا مش فاضيين، ولذلك الطامة الكبرى أن تسلب منا كرامة الدعوة وتلقى لغيرنا في الخارج. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا هو العقاب الأليم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إن من صدق المحبة لرسول الله لا أن يكون هذا حالنا ثم نحن ندعي أننا نحب. هذا ادعاء والله، هذا ادعاء. والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، وهو المطلع على الصدور. وسبحانه وتعالى عليم بالضمائر وما تحويها. ولذلك ينبغي علينا أن نفيق وأن نعلم أن صدق المحبة يساوي صدقك في العمل والاتباع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول فرضه وشروطه، إن كان حبا، إن كان صدقا، إن كان حقا، طاعة وولاء، طاعة ووفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ساعتها نستطيع أن نقول أننا نحب رسول الله. أما أن نتكلم بألسنتنا وهذا حالنا شاهد علينا، فإنني أشك في أن تكون هذه المحبة صادقة. ولن ينتفع الإنسان بمحبته إلا إذا كانت صادقة لله تبارك وتعالى، خالصة من قلبه، متوجة بالعمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، إن من الأمور التي ينبغي أن تعتقدها أنك ستلقى رسول الله غدا. أكرر حتى أختم خطبتي، إن من الأمور التي ينبغي أن تعتقدها أنك ستلقى رسول الله غدا، فينظر إليك فإما أن يفرح بك وإما أن يحزن عليك. فلا تحزنوا رسول الله وأنتم في الدنيا، لا تحزنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه عند الحوض، لا تجعلوا رسول الله ينادي ويقول سحقا سحقا بعدا بعدا، ولكن اجعلوا لأنفسكم حظا من حبه وشفاعته في الآخرة بحسن اتباعه عليه الصلاة والسلام. خرج رجل من أصحاب النبي فلقي رجلا من التابعين. إيه الفرق بين الاثنين؟ التابعي ده شاف الصحابي لكن ما شافش النبي. معايا؟ التابعي هو اللي شاف مين؟ الصحابي لكن ما شافش النبي. الصحابي هو اللي شاف النبي وآمن به وصدقه ومات على ذلك، ده اسمه صحابي، ماشي؟ فالصحابي شاف التابعي، كان اسمه الربيع ابن خثي، فنظر إليه الصحابي وقال: والله لو رآك رسول الله لأحبك. الصحابي شاف في هذا التابعي صورة المسلم المتكامل، قال له: أنت بقى لو كنت قابلت النبي كان حبك حب. ليه بقى؟ ليه؟ عشان بدأ لبس جلابية وطاقية وماشي في الشارع السلام عليكم؟ لا، عشان مسلم كامل، مسلم صح، مسلم زي ما الكتاب بيقول. الله عز وجل عاتبنا فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أنا عايز أسألك سؤال، سامحني معلش، أنت جاي الجمعة ليه؟ أنت جاي الجمعة ليه؟ جاي الجمعة ليه؟ يعني أسيب لك جمعة وامشي؟ لا يا عم، ما أقصدش ده، أنا خدامك ونعلك فوق راسي من فوق، بس أنا عايزك تفكر شوية في اللي أنت بتعمله. أنت جاي الجمعة ليه؟ عشان الجمعة صلاة وفرض، ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب ما بتجيش العصر ليه؟ أنت بتشتغل نفسك؟ أنت بتشتغل نفسك يا مسلم؟ ما بتجيش الفجر ليه زي ما جيت الجمعة؟ ألا تدري أن الله عز وجل أمرك بإسلام له أركان وإيمان له أركان، ينبغي أن تفعل هذه الأركان كلها؟ أنا عايز أسأل الأخت اللي بتيجي الجامع لابسة الإزدال ولما تخرج تخرج بره في الشارع تقلع، أنا عايز أفهم إحنا بنفكر إزاي؟ هو مش اللي أمر بالحجاب في ساعة الصلاة هو اللي أمر به على طول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. مش هي كده؟ ينبغي علينا أن نفيق. اوعى يغرك أبدا الصوت العالي في التعبير عن مشاعر الحب. ممكن ابنك يقف يقول لك: أنا بحبك يا أبي، أنا بعزك يا أبي، أنا ضحي بنفسي عشانك يا أبي، بس أول ما تقول له: تعالى يا ابني هات لي بجنيه مش عارف إيه من البقال، يقول لك: وأنا شغل عندك يا أبي. يبقى ده بيحبك؟ لا، الحب طاعة، وفاء، إخلاص، متابعة، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في رسولكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في هذه الدعوة التي أوشكت أن تسحب منكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها مولاها، يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلادنا